باطل، وهو يميل إلى التخريف ويميل إلى التلبيس على الناس. وكم امتطى هذه المطية أقوام وتسنموا مواقع دينية ومشيخات بمثل هذا، وهم كلهم في كذا في هذا كذبة أفاكون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى يقظة، ومن زعم مثل هذا فهو كاذب ويرى في النوم. نعم، وأعظم ذلك وأكثر إفكا من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله وصافحه وأنه سلمه كتابا وقال خذ هذا الكتاب، أو قال له أيضا إن هذا الكتاب أفضل لك من القرآن، وهذا مع الأسف مدون وموجود ومسجل ومكتوب على بعض من ينتسبون إلى المشيخات ونحو ذلك. وهذا كله معلوم أنه من تلاعب الشيطان، ويدل على غفلة أهل العلم، وأيضا على بعد كذلك العامة عن التعاليم الصحيحة التي تولد فيهم الحساسية والإرهاب المعين نحو الإسلام وتعاليم الإسلام، وأن مستسلموا لشعوذات وتخريفات ومثل هذا. وإنما عندنا الميزان محفوظ، كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأي أمر يحدث أو أي زاعم يزعم فإننا نعرض أقواله وأفعاله وتصرفاته على الكتاب والسنة، فما وافقها فعلى العين والرأس، وما خالفها فيضرب به عرض الحائط ولا كرامة. هل هناك تفصيل في إخراج زكاة الغنم أن من يرعى في الصحراء بدون كلفة من صاحبها، أم أن زكاتها سواء ترعى بدون كلفة أو بكلفة بمعنى يشتري لها؟ نرجو التفصيل. وكذلك البقر والغنم. الأنعام السائمة وهي التي ترعى في الصحراء أو ترعى الكلى أكثر الحول، يعني أغلب العام ترعى في الصحراء وتأكل من الأعشاب والحشائش، هذه تجب الزكاة في جنسها، تجب الزكاة في جنسها. فإذا بلغت 40 ففيها شاة، حتى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، حتى تصل 300 ففيها، فإذا بلغت 301 فيها 3 شياة، ثم يستقر النصاب في كل 400 في كل 100 شاة. البقر كذلك إذا بلغت 30 ففيها تبيع، وإذا بلغت 40 ففيها مسنة، ثم يستقر النصاب في كل 30 تبيعا وفي كل 40 مسنة. الإبل هي التي تتدرج كثيرا، إذا بلغت 5 ففيها شاة، ثم 10 شاتان، ثم 15 3 شياة، و 20 4 شياة، 25 فيها بنت مخاض وهي ما لها سنة، إلى آخره على تفصيل. فهذا في حق التي ترعى أكثر الحول من الصحراء أو من الكلاء المباح، يعني من غير كلفة ولا يجلب لها صاحبها الأكل والشرب. أما إذا كان يجلب لها الأكل والشرب وهو معدها للتجارة، فإن هذه الزكاة تكون في قيمتها كالبضائع الأخرى، ما دام هو الذي يجلب لها وضعها في حظيرة ويشتري لها ويجلب لها الطعام والشراب، فهذه حكم وحكم عروض التجارة، يعني يزكي قيمتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. يقول أرجو التوضيح حول أصحاب الطرق، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهذا موجود إلى آخره. نعم، على للأسف أنه تنتشر طرق تنهج مناهج غير سليمة في كثير من مناهجها، قد يرقى بعضها إلى الكفر وإلى الشرك، وبعضها يكون أقل من ذلك. فالدعاء لغير الله أو التعلق بالأولياء بحيث يعتقد المعتقد أن عندهم نفعا وأن عندهم ضرا وأنهم ينفعون ويضرون ويردون الغوائب ويشفون المرضى ويقضون الحوائج، هذا كله لا يجوز. ومن اعتقد هذا فقد يخرج من دائرة الإسلام، لأن هذا كله لله وحده. النبي الله عز وجل يقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم: وهو أفضل البشر على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول الله في حقه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو يقول: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني لو كنت أعلم لا سلكت المسالك التي تؤدي إلى الخير وما مسني السوء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مسه السوء في حياته وابتلي، بل أشد الناس بلاء الأنبياء. فلو كان الأنبياء يعلمون الغيب لما تعرضوا لهذه الابتلاءات ولا أمكن أن يتجنبوها، فحاقت بهم بعض هزائم ابتلاء من الله عز وجل، وأصابتهم الأمراض وأصابتهم ابتلاءات. فهذا أيوب عليه السلام، وهذا زكريا، وهذا غير كلهم حكى الله عز وجل عنهم ابتلاءات. والأنبياء أوذوا وعذبوا، بل فيه من قتل قتلا، كما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل أنهم كانوا يقتلون الأنبياء. فلو كانوا يعلمون الغيب ولو كانوا يملكون لأنفس وضر لتجنبوا كل هذا، ولكنهم بشر، والله عز وجل يعصمهم فيما أراد عصمته، ويعصمهم فيما يبلغون عن الله عز وجل إلى حد، فهم بشر. وكل ذلك ليدلنا على أن الأمر كله لله وحده. ومع الأسف أنه وصل الحال ببعض أصحاب الطرق أنهم جعلوا الأولياء أفضل من الأنبياء. كيف ذلك؟ تجده يقول: إن فلانا قد بلغ مرحلة رفع التكاليف عنه، وهذا مدون وموجود. ما معنى رفع التكاليف؟ يقول يعني لو رأيته يفعل شيئا فلا تستنكر، لأنه يفعل أشياء أنت لا تعرفها. بل ذكر في طبقاتهم والتراجم لهم أن بعضهم يرى يلوط في طفل أو في بهيمة، فيقال: لا تنكر، إذا رأيته يركب بهيمة فلا تنكر، لأنك هذا في مرأة عينيك أنه يركب بهيمة، لكن هو لا يعمل هذا. فمعناته أن نلغي عقولنا ونلغي كل شيء في سبيل تقديس الأولياء. فهم يقولون: يصل الولي، دخل فلان وصل، يعني وصل مرحلة الخروج من التكاليف، بينما هذه لم يجعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدعي مدعين أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه المرحلة، فكأن الأولياء عندهم أفضل من الأنبياء. فالقضية خطيرة، والتخريف موجود ومدون ومسجل ومكتوب حينما تقرأ في طبقات حتى أحيانا بعض العلماء المشهورين، مع الأسف أنهم يذكرون في ترجماتهم رؤى منامية وأشياء كلها لا تقف أمام وضوح الكتاب والسنة. فلهم أن يكتبوا ما شاءوا، لكن ليس علينا أن نصدق، لأن أمامنا ميزان حفظه الله لنا، الكتاب والسنة. ولهذا قال القائل: وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. حتى لو رأيت إنسان يطير في السماء لا تعطيه الكرامة والولاية، فإن هذا وحده لا يكفي. لماذا؟ انظر موقفه من الكتاب والسنة، هل هو يصلي؟ هل هو يصوم؟ هل هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل هو يصلح في الناس؟ وهل هو مستقيم على أمر الله وشرعه؟ ليس عندها مخالفات، أما مجرد أن يطير قد يكون مشعوذ، قد يكون ساحر، وقد يكون يخلع الأبصار ونحو ذلك. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه التوافق فزرنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. المسلمين، وضعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، لا نقبل تخريف ولا نقبل مثل هذه الأشياء. هذه يقبلها النصارى، وقد يقبلها أيضا أصحاب الديانات الأخرى كالهندوس وغيرهم. أما نحن فعندنا ميزان واضح، لا نقبل أي شيء إلا إذا كان دل عليه كتاب أو سنة، وخاصة يا إخواني فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بقضايا الكرامات الأولياء. كرامات الأولياء حق ونؤمن بها كما هو مدون ومذكور، ولكن ما هي الكرامة وما هو ميزانها؟ كما قلنا ما وافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، وإلا قد يسهل الله سبحانه وتعالى أو يهب كرامة لولي بحيث أنه يمكن أن يمشي على الماء، ويمكن أن يعلم بعض أشياء، لكنها أولا الأصل في الولي أنه يكون متواضعا، وأنه يخاف الله ويتقي، وأنه لا يظهر كراماته ويتحدث بها في الناس، لأنه يعامل الله عز وجل، لا يريد جاها ولا سمعة ولا ليقول للناس اعرفوني وأنا فلان. ولهذا تجد بعض المنتسبين لمثل هذا يبالغون في ألبستهم وفي هيئاتهم حتى يراهم الناس، إما عمائم معينة أو ألبسة ألوان معينة، خضراء أو حمراء أو سوداء، هذا كله المستقيم والذي يخاف الله عز وجل ويعامل الله لا يلتزم حالة معينة، وإنما يلبس ما يتيسر. نعم المسلم يكون هندامه نظيفا ويهتم بنفسه وبنظافته، لكن لا يلتزم حالة معينة بحيث يقول أو لبس الخرقة الفلانية أو وصل أن يلبس الخرقة أو نحو ذلك، هذا كله لا أصل له. وإنما الأصل في الولي والأصل في الرجل الصالح أن يكون متواضعا وأن يكون مستقيما وأن يخشى ذنبه ولا يرجو إلا ربه. أما أنه يظهر أمام الناس وكأنه السيد المطاع وليقول اعرفوني، هذا معلوم أنه ليس ممن يتعامل مع الله التعامل المطلوب. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.